حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه بين أسفله وأعلاه كما بين السماء كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي ونحوه من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف، و70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، أو 3 أيام باعتبار سير البريد، أو ساعة ونصف باعتبار الطائرة، الله المستعان. نعم. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.